بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 32 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من بداية باب صفة الصلاة إلى نهاية دعاء الاستفتاح من الباب نفسه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب صفة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله على الأمور التي ينبغي على المكلف أن يحصلها قبل الصلاة، شرع رحمه الله في بيان صفة الصلاة. وقوله رحمه الله: باب صفة الصلاة، صفة الشيء حليته وما يتميز به. تقول: وصفت الشيء إذا ذكرت الأمور التي يتميز بها عن غيره. وقوله رحمه الله: باب صفة الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل يستدل بها على هدي الصلاة. وصفة الصلاة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يسمى صفة الكمال، وهذه الصفة هي أتم الصفتين وأكملهما، وذلك أنها تشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في صفة صلاته. وأما بالنسبة للقسم الثاني من صفة الصلاة فهي صفة الإجزاء، وهي الصفة التي ينبغي على المسلم أن يأتي بها كاملة، فإن أخل بشيء منها فإنه يعتبر مخلا إما بركن أو بواجب، فإن ترك الركن فإن صلاته تبطل ما لم يكن نسيانا، وكان نسيانه مقاربا للصلاة في مسجده. فلو ترك ركنا وهو في المسجد ثم ذكر قبل الخروج وأمكنه التدارك صح الصلاة. وصفة الإجزاء تشتمل على الأركان والواجبات، وقد يقتصر بعض العلماء فيها على الأركان وحدها. وقوله رحمه الله: باب صفة الصلاة، من عادة العلماء رحمهم الله أنهم يعتنون بذكر وصف العبادة حتى يحكم على صلاة المكلف بكونها معتبرة أو غير معتبرة. وبعض العلماء يقدم على هذا الباب بابا وهو باب آداب المشي إلى الصلاة، كما اعتنى به الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة، وهكذا غيره من العلماء. فمنهم من يقتصر على ذكر الصفة ولا يذكر آداب المشي، والأكمل الاعتناء بآداب المشي للصلاة، وهي تنحصر في أمور من أهمها ما يلي: أولا، ينبغي للمكلف إذا أراد أن يذهب إلى المسجد للصلاة أن يستحضر النية، وهي قصد وجه الله عز وجل بخروجه إلى المسجد، وهذه النية معتبرة للحكم بكونه في قربة وعبادة، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرجه إلا الصلاة، لأن الناس منهم من يذهب إلى المسجد للآخرة، ومنهم من يذهب للدنيا، ومنهم من يذهب جامعا بين الدنيا والآخرة، فمن خرج وقصده الآخرة فأن يخرج وقصده العبادة والتقرب لله وشغل الوقت في طاعة الله وأداء ما افترض الله عليه فهو في قربه، مثاب من خروجه إلى رجوعه إلى بيته، حتى ورد في الخبر أنه لو هلك فهو على الله أجره، بمعنى أنه لو أصابته مصيبة فمات في طريقه للمسجد أو أصابته بلية قالوا أنه أجره على الله. ولذلك كانوا يعتبرون من حسن الخاتمة موت الإنسان في خروجه إلى الصلاة أو خروجه إلى المسجد، لأنها طاعة وقربة. فإذا خرج يستحضر النية، ثم كذلك يأخذ بآداب الخروج من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المكلف إذا قالها تنحى عنه الشيطان، وقال الملك: أمنت وكفيت ووقيت. فقال: ما لكم في رجل كفي ووقي من حاجة؟ أنه في رحمة الله وضمانه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من بيته إلى صلاة الفجر فدعا بثمان كلمات، فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، كما في صحيح مسلم وغيره، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطني نورا. هذه ثمان كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان عند خروجه من بيته يريد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فليحرص على هذا الذكر، فما أفلحه وما أنجحه حين يخرج وهو يسأل الله أن يجعل في قلبه نورا. ومن جعل الله في قلبه نورا فإنه في أمن وعافية من الفتن. فقال: اجعل في لساني نورا، فلا يقول إلا خيرا ولا يتكلم إلا بخير ويعصم في كلامه. فإذا عصم الإنسان في كلامه ومنطقه كان على سداد ورشاد، كما قال تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إلى آخر الدعاء المأثور. فيحرص على هذه الأدعية النبوية، هذا من آداب الخروج. ثم الأفضل له أن يمشي ولا يركض، لأن مشيه أعظم أجرا وأعظم ثوابا له في الطاعة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها مشيا. وكان رجل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تخطئه صلاة، وكان يمشي على رجله، فقالوا له: لو أنك أخذت دابة تقيك حر الرمضاء والهوام، فقال: ما أحب لو أن بيتي معلق طنبه بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحتسب عند الله أن يكتب أجري في ذهابي ورجعتي. فأخبر صلى الله عليه وسلم بقوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك بين ذلك. فالناس في خروجه إذا كان خروجك ماشيا بقصد أن يكتب الله لك أجر المشي، وكانت نيتك أن يجمع الله لك بين أجر الذهاب والرجع، كتب لك الأجران. فهذا من فضل السعي إلى المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطا من المساجد. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع العبد قدمه وهو ماض إلى الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا خير كثير. وكان العلماء رحمهم الله يستحبون للإنسان إذا خرج إلى الصلاة ألا يسرع، وأن يقارب الخطى حتى يكثر أجره، بناء على هذا الحديث. وأذكر من العلماء رحمهم الله من يمشي كأنه معقول الرجلين، يخفف من المشي حتى يكون خطاه أكثر وأجره عند الله أعظم، لظاهر هذا الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة لمن خرج إلى المسجد ألا يشدك بين أصابعه وألا يشتد سعيه. أما عدم التشبيك بين الأصابع فلأنه في صلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع في الصلاة، لأن اليهود إذا صلوا شبكوا، فنهي المسلمون عن التشبيك حتى لا يتشبهوا باليهود. فإذا خرج إلى الصلاة يمتنع من تشبيك الأصابع، وقد جاء في حديث أبي داود أيضا تأكيد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشد في سعيه، يعني لا يجري ولا يهرول ولا يسعى حثيثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ولو سمع الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى إلى الصلاة أن لا يسعى، فلا تأتوها وأنتم تسعون. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليأتها بالسكينة ووقار، ليأتها وعليه السكينة وعليه الوقار. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج إلى الصلاة أعني صلاة الاستسقاء خرج متخشعا متذللا متبذلا صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من العناية بهذه الآداب. واختلف العلماء، قال بعض العلماء هل الأفضل أن يركب الإنسان حتى يحصل الصف الأول في المسجد، أو الأفضل أن يمشي فيحصل فضل السعي إلى المسجد؟ الإنسان لو مشى قد يكون بعيدا عن المسجد، بحيث لو مشى على قدميه ربما فاته الصف الأول، وإذا ركب سيارته أو دابته أدرك الصف الأول. فهل الأفضل مشيه إلى الصلاة تحصيلا لهذه الفضائل، أو تذكيره بالركوب وفوات فضل المشي عليه بإدراك الصف الأول؟ وجهان للعلماء، أقواهما أنه يركب فيكتب له فيكون فضل الصف الأول مقدما على فضل المشي. ووجه هذا الترجيح أن القاعدة إذا تعارضت الفضائل قدمت الفضيلة المتصلة على الفضيلة المنفصلة، فإن المشي إلى الصلاة فضيلة منفصلة عن الصلاة، والصف الأول فضيلة متصلة بالصلاة، ولذلك تقدم الفضيلة المتصلة على الفضيلة المنفصلة. فالأفضل له أن يركب، ولكن كما قال بعض العلماء رحمة الله عليهم يستحب له أن يجعل في نيته أنه لولا ضيق الوقت لمشى على قدمه حتى يكتب له الفضلان. ثم إذا دخل المسجد قال الدعاء الماسور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والسنة أن يقدم يمناه ويؤخر يسراه. ثم إذا دخل إلى المسجد يكف أذاه عن الناس بعدم تخطي الرقاب وبعدم الضوضاء ورفع الصوت تشويشا على المصلين حتى ولو كان ذاكرا إذا أمكنه ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في الجمعة، فجاء رجل يتخطى الرقاب فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت. فقد آذيت أي بتخطيك لرقاب الناس، وآنيت أي تأخرت. فالذي يريد الصفوف الأول والذي يريد الفضائل التي تكون في الصفوف الأول فليذكر، أما أن يأتي متأخرا ويتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس ويشوش عليهم فإن هذا لا يجوز له لما فيه من الضرر. والقاعدة في الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم درء المفسدة على جلب المصلحة، هذا من حيث الإطلاق. فكيف إذا كانت المصلحة عامة والمفسدة خاصة؟ لأن تخطي الرقاب يؤذي العامة أي عامة الناس، وكونه يدرك الصف الأول فضيلة خاصة، فلذلك تقدم درء المفسدة هنا على جلب المصلحة. فلا يجوز له أن يتخطى رقاب الناس ولا أن يؤذيهم بالهيشات ورفع الصوت، لأن ذلك مما لا ينبغي في بيوت الله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى منبها عباده المؤمنين على حرمة المساجد وما ينبغي أن تكون عليها أن تكون عليه من إجلال وإكبار، ويقول سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، ورفع الشيء إجلاله وتعظيمه، وذلك يكون بالسكينة والوقار في بيوت الله عز وجل. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلين اختصما في المسجد ورفع أصواتهما، فلما جاء إليهما قال ممن أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أي لمكان حرمة المسجد وأذية الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من الإنسان يراعي هذه الآداب. ولذلك نبه العلماء رحمهم الله على أنه كلما كان الإنسان متعاطيا للسنة حريصا عليها كلما كان موفقا للقبول في صلاته. وينبغي نصح الناس وتوجيههم في الإخلال بهذه السنن، وبيان ما ينبغي من التزامه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بكف الأذى. فإذا دخل المصلي في وقت لا صلاة فيه، كأن يدخل قبل الأذان أو يدخل بين الأذان والإقامة، فإنه يفتتح الصلاة بتحية المسجد، فيحيي المسجد بالصلاة، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. فدل هذا على لزومها، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يجلس في المسجد حتى يصليهما. ثم إذا صلاهما فإنه في صلاة من انتظر الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا كتبت له إلا حط رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أي ما دام جالسا في مصلاه فريضة كانت أو نافلة فإنه تصلي عليه الملائكة فتدعو له بالمغفرة وتدعو له بالرحمة، وهذا خير كثير. ولذلك ما دخل إنسان المسجد وصلى مع الجماعة وخرج إلا خرج طيب النفس، وخرج مجبور الخاطر ولو كان مهموما، ولو كانت عليه هموم الدنيا، فإنه إذا دخل خاصة إذا ذكر إلى المسجد وصلى فيه فإنه يجد هذا الخير الكثير من صلاة الملائكة عليه ودعائها له واستغفارها له. فإذا حضرت الصلاة حينئذ يبتدئ بمراعاة السنن، لذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة فإنه يمتنع من التنفل الصلاة. نعم. باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قد من إقامتها. يقول المصنف رحمه الله: يسن القيام عند قد من إقامتها. الآن عرفنا ما ينبغي من الآداب على المسلم قبل الصلاة. قال المصنف رحمه الله: يسن القيام عند قد من إقامتها. إذا كان المكلف جالسا في المسجد وأقيمت الصلاة فمتى يقوم للصلاة؟ قال بعض السلف: يبتدئ قيامه عند قول المؤذن الله أكبر من الإقامة، وهذا القول مأثور عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمة الله عليه، وكان يقول به بعض السلف أنه إذا قال المؤذن الله أكبر للإقامة فإن الناس يقومون. والمحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الستر على بابه، الستار على بابه، فكان بلال رضي الله عنه إذا شعر بحركة الستر أقام الصلاة، فكان الناس إذا ابتدأ بلال الإقامة قاموا، وبمجرد أن يروا الستر تحرك قاموا، وأخذوا مصافهم وهيئوا أنفسهم للصلاة، فلا يصل عليه الصلاة والسلام إلى موضع محرابه أو مكان مصلاه إلا والناس قد أخذت مصافهم، فسواهم وأمرهم بالاستواء ثم كبر وصلى بهم. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات يوم رأى بلال حركة الستر فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج، فأقام الصلاة، فانتظر الناس وهم قيام حتى طال عليهم القيام ثم دخل عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا رأيتموني فقوموا. إذا رأيتموني فقوموا، أي رفقا بالصحابة رضوان الله عليهم ورفقا بالمصلين. أخذ العلماء من هذا دليلا على أنه من السنة أن يقام عند رؤية الإمام. وللعلماء في هذا الحديث وجهان، منهم من يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموني فقوموا لم يقصد به حالة مخصوصة، كأنه يقول إذا رأيتم الإمام في المسجد فقوموا، حتى يكون ذلك أبلغ في استواء الناس قبل دخول الإمام إلى المحراب أو موضع الإمامة. وقال بعض العلماء بل هذا خاص، لأنه وجدت المشقة بقيام الصحابة فقال لهم إذا رأيتموني فقوموا، والذي يظهر أن أقل ما فيه أنها سنة تقريرية، فإن الصحابة كانوا يقومون عند دخوله، فالأفضل والأكمل عند رؤية الإمام أن يقوم الناس وأن يأخذوا مصافهم ويحاولوا تهيئة أنفسهم بحيث لا يبلغ موضع إمامته إلا والناس قد أخذت مصافهم، كما جاء في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله إنه لم يجد حدا معينا لقيام الناس عند الإقامة وأن الأمر واسع، فخصص رحمه الله وقال الناس فيهم الثقيل وفيهم القوي وفيهم الجلس، يعني الناس يختلفون في أحوالهم، فلم يحد في القيام للصلاة حدا معينا. وهذا لا شك أنه من ناحية الإلزام صحيح، لا نستطيع أن نلزم الناس بالقيام لا عند ابتداء الإقامة ولا عند قدر، ولكننا نقول الأفضل بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عند رؤية الأئمة. فإذا رؤي الإمام داخلا إلى المسجد أو رؤيا عامدا إلى مصلاه فإن الناس يقومون، وهذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على فعله، ولأنه يعين على تحقيق مقصود الشرع. فإن الناس إذا ابتدروا بالقيام وسووا صفوفهم ثم أمرهم الإمام كان ذلك أبلغ في تسوية الصفوف، ولكن خاصة في هذا الزمان فإنه يعجل الإمام بالتكبير، ولذلك يكون الفاصل قد يكون قليلا، وقد يكون الإنسان يرغب في إدراك تكبيرة الإحرام وفضلها، فقد يضطر إلى الاشتغال بتسوية الصفوف، لكن المبادرة للقيام عند رؤية الإمام أبلغ في استواء الصفوف واعتدال الناس. ثم إذا قاموا في قوله قد لا نحفظ في ذلك أمرا يدل على اللزوم بالقيام عند قد، ولكن نقول الأفضل والسنة القيام عند رؤية الأئمة. أثر عن علي رضي الله عنه ولا يصح عنه في قول القيام عند قد، ويروى في حديث مرفوع ضعيف، والصحيح أن الأمر واسع، الأمر واسع في القيام، ولكن السنة والأفضل أن يقام عند رؤية الأئمة كما ذكرنا. وقوله رحمه الله عند قوله قد من إقامتها، الإقامة كما هو معلوم فيها قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، فتقال مرتين، فحينئذ هل تكون، هل يكون قيامه على قول المصنف عند قد الأولى ولا الثانية؟ والجواب أنه يكون عند قد الأولى، يكون عند قوله قد الأولى وليس الثانية، لأنه المطلق، والمطلق ينصرف إلى أول مذكور، ولو أراد الثانية لقال عند قوله قد الثانية من إقامتها، أو بعد قوله قد من إقامتها. نعم. وتسمية الصف، ويسن للناس أن يعتنوا بتسمية الصفوف، والمراد بهذه السنة أنها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمية الصفوف وإقامتها من إقامة الصلاة. وتسمية الصفوف قول الجماهير الوجوب، أنه يجب على الناس أن يسووا صفوفهم، وأن من لم يسوي الصف فهو آثم، وذلك لدليلين: أحدهما ثبوت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول استو، وقال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وقال عباد الله لتسون صفوفكم، فجاء بصيغة التأكيد الدالة على اللزوم. الدليل الثاني الذي يدل على وجوب تسوية الصفوف ولزومها أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على الإخلال بهذا، لقوله عليه الصلاة والسلام حينما ثبت كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يأمر الناس بتسوية الصفوف، قال الصحابي رضي الله عنه حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه خرج ذات يوم فرأى رجلا باديا صدره في الصف، فقال عليه الصلاة والسلام عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية وقلوبكم. فهذا وعيد، والقاعدة في الأصول أنه إذا ترتب على ترك الأمر وعيد كان هذا دليل على أنه من الواجبات، وأن الإخلال به من المنهيات، ولذلك يعتبر الإخلال بتسوية الصفوف من المحرمات، والأمر به واجب، أن الناس مطالبون بإقامة الصفوف وتسويتها. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فالذين يسوون صفوفهم ويعتنون بتسوية الصفوف هم مقيمون للصلاة، والله أثنى على المقيمين للصلاة وزكاهم في كتابه، فمن إقامة الصلاة تسوية الصفوف. وثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدم تسوية الصفوف توجب مخالفة القلوب أو مخالفة الأوجب فيه خطر شديد، حتى قال بعض العلماء المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم، المراد أن يلبسهم شيعا وأحزابا والعياذ بالله، يعني يجعل الناس مفترقين ولذلك لا يتفقون، فتحصل بينهم النزاعات والخلافات والشجارات بسبب عدم العناية بهذا الأمر وهو تشيئة الصفوف، فهو أمر عظيم. وكان عمر رضي الله عنه لا يكبر حتى يأتيه أناس وكلهم بالصفوف فيعلمونه أن الصفوف قد استوت رضي الله عنه وأرضاه، حرصا منه على هذه السنة وعناية منه بها، فيسوي الصفوف، يأمر بتسوية صفوف الإمام. لكن قال بعض العلماء السنة إذا كان الذي وراء الإمام يعقل تسوية الصفوف، مثلا كطلاب علم، وليس بطلاب علم، فللعلماء وجهان. بعضهم يقول السنة أن تطلق فدائما تقول استو، وظاهر الحديث حتى إذا رأى أن عقلنا عنه يدل على أنه إذا كان الناس عندهم علم بتسوية الصفوف وكان من معهم طلاب العلم أو من العلماء ورأيت فيهم استواء الصفوف فلا حاجة أن تقول استو، هذا مثل طائفة من العلماء. وقال بعضهم لا، بل إنها سنة مطلقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وكان إذا قام أمر بالاستواء. ولكلا الوجهين وجهه، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه العوام وكثر فيه الإخلال حتى في بعض الأحيان ممن يعلم، فإنه ربما نسي وربما ذهل، فلربما قام الإنسان في الصف وهو من العلماء أو من طلاب العلم فغفل عن تسوية نفسه، والإنسان بشر، ولذلك الأمر بها والتنبيه بها فيه أجر للإمام وفيه تنبيه أيضا للناس، فلا حرج في المداومة عليها والأمر بها. نعم. ويقول الله أكبر رافعا يديه، ويقول أي المصلي إذا أراد الدخول في الصلاة ويقول الله أكبر. هذا التكبير يسمى عند العلماء رحمهم الله بتكبيرة الإحرام، وسبب تسميته بذلك ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير كما في حديث أبي داود والحاكم بسند صحيح، تحريمها التكبير، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، فوصف التكبير بكونه موجبا للدخول في حرمات الصلاة، فسمى العلماء هذا التكبير بتكبيرة الإحرام لأن المصلي إذا كبره دخل في حرمات الصلاة. وهذا التكبير للعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول يقول لا يصح لك أن تدخل الصلاة نافلة أو فريضة إلا إذا قلت الله أكبر وحدها، فلا يجزي غير هذا اللفظ لا المشتق منه ولا من غيره ولو اشتمل على تعظيم الله، فلو قال الله العظيم الله الكبير ولو من نفس اللفظ الله الكبير الله الأكبر لم ينعقد إحرامه، لم تنعقد تحريمته. وكذلك لو اختار لفظا فيه تعظيم من غير المشتق كقوله الله القدوس الله السلام الله المهيمن فإنه لا ينعقد تحريمه، وهذا مسلك الحنابلة والمالكية رحمة الله عليهم. وهكذا لو قدم أكبر على لفظ الجلالة فقال الأكبر الله فإنه لا يصح ولا ينعقد تحريمه، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وكبر معناها قل الله أكبر، هو المعهود في أذكار الشرع في الدخول إلى الصلاة بدليل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من تكثيره في الدخول إلى الصلاة. الأمر الثاني أنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعدول عن هذا اللفظ المخصوص، والصلاة عبادة مخصوصة وأذكارها مخصوصة، فلا يصح أن يجتهد المكلف بإدخال ألفاظ قريبة من اللفظ المشهور. الأمر الثالث أنه لفظ مخصوص في موضع مخصوص لم يشرع إحداث غيره أو قريب منه كالتشهد، أي كما أن التشهد لا يجزي إلا باللفظ الوارد كذلك تكبيرة الإحرام لا تجزي إلا باللفظ الوارد. هذه الأوجه كلها تدل على لزوم التكبير، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز للمصلي أن يدخل بأي لفظ دال على تعظيم الله عز وجل وذكره، واستدل بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقال رحمه الله إن الله عز وجل قال وذكر اسم ربه، فمن ذكر اسم الله عند بداية صلاته أجزأه ذلك وصحت صلاته، فلو قال الله العظيم أجزأه وانعقد إحرامه وانعقدت تحريمته. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى موافقة الإمام أحمد ومالك، ولكن قال يجوز إذا كان من لفظ أكبر، فقوله مثلا الله الأكبر تنعقد به التحريمة مشتق كالكبير، والأكبر قال ينعقد إحرامه، وأما بغير هذا أو بغير مشتق منه فلا ينعقد إحرامه. والصحيح أنه لا بد من ذلك اللفظ المخصوص وهو لفظ التكبير، والجواب عن دليلهم أنه مطلق مقيد. ثم إن الآية التي استدل بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، الصحيح أن المراد بها قد أفلح من تزكى زكاة الفطر ليلة العيد، وذكر اسم ربه أي أكثر من التكبير ليلة العيد فصلى صلاة العيد، والمراد بذلك أنه على فلاح بانتهائه من فريضة الله عز وجل وهي الصيام. فالمقصود أن هذه الآية يجاب عنها من وجهين، إما أن يقال إنها خارجة عن موضع النزاع والمراد بها صلاة العيدين، وإما أن يراد بها أن يقال إنها مطلقة مقيدة، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد ولا تعارض بين مطلق ومقيد. قال رحمه الله: يقول الله أكبر، أي يقول بلسانه الله أكبر. نعم. رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. رافعا يديه، وهذه هي السنة في تكبيرة الإحرام، وأجمع العلماء على أن تكبيرة الإحرام برفع اليدين، وقد جاء عن أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته أنه رفع يديه في تكبيرة الإحرام، ولذلك قالوا رفع اليدين لتكبيرة الإحرام متواتر، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة رحمه الله بقوله: ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحب. فرفع اليدين للدخول في الصلاة تكبيرة الإحرام متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جمع، قال بعض العلماء فيه أكثر من 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في رفع اليدين، حتى إن العلماء لما اختلفوا في رفع اليدين في الصلاة اتفقوا على أن في تكبيرة الإحرام يرفع يديه. ثم هنا في رفع اليدين السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفعها حذو منكبيه، وقال به جمع من العلماء رحمة الله عليهم كما اختاره الشافعي وأحمد، وقال بعض العلماء حذو الأذنين، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته كان يرفع حذو منكبيه. وللعلماء في هذا الرفع، أما ما ورد من حذو أذنين فهذا يشمل على وجهين: إما أن يحمل على أنه كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة ولا حرج، ويصير خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد، والقاعدة أن خلاف التضاد لا يحكم فيه بالخلاف، يعني تقول هذا نوع من الرفع وهذا نوع من الرفع، الأكمل حذو منكبيه، والجائز والسنة أنه التي لا حرج فيها أن يرفع إلى حيال أذنيه. والوجه الثاني وجه الجمع، قالوا إنه رفع، فمن أراد الغاية التي بلغتها أصابعه فهي المنكبان، فهم المنكبان، ومن أراد غاية ما وصل إليه في رفعه حتى يقابل أقل أصابعه فهم الأذنان، فيكون هذا من باب الجمع، فيكون هذا عبر بالغاية وهذا عبر بالبداية، يعني بداية ما يكون من أصابعه خياله أذنيه، فكأنه اعتبر غاية اليد ولم يعتبر أولها، وهذا يكون من باب الجمع بين الروايتين. أما بالنسبة لقوله كالسجود فللعلماء وجهان، منهم من يقول يرفع هكذا بمعنى أنه يجعلها كأنه يسمع، يجعل اليدين كالرجل الذي يريد أن يمسك طرفا رأسه فتكون متقابلة بطون اليدين مقابلة لصحته الوجه، هذا بالنسبة للوجه الأول أنه يرفع هكذا، والوجه الثاني كالسجود هكذا بمعنى يجعل بطون اليدين أو بطون الراحتين إلى جهة القبلة، ولذلك عبر بقوله كالسجود أي كحال الإنسان في سجوده، لأنه لما قال لك يرفع التبس الأمر هل يرفع وقد جعل البطون إلى القبلة أو يرفع وقد جعل البطون إلى وجهه، فلذلك قال كالسجود. وأما بالنسبة للتفريج والضم فقد ورد عنه أنه لم يفرج ولم يضم، ولذلك السنة الاعتدال، واختار المصنف الضم والسنة الاعتدال في هذا ولا يتكلف في الأمر. نعم. ويسمع الإمام من خلفه. ويسمع الإمام من خلفه. طيب إذا قلنا بالرفع والتكبير، السؤال: هل يبتدئ التكبير ثم يرفع، أو يبتدئ الرفع ثم يكبر، أو يجمع بينهما؟ هناك ثلاثة أوجه: أن تبتدئ التكبير وتقول الله أكبر ثم ترفع وتكبر، ترفع يديك وتكبر بعد إرسالهما إنزالهما، أو تقدم الرفع على التكبير فترفع يديك ثم تقول الله أكبر بعد أن تتم الرفع وتنزلهما، أو تجمع بين الرفع والتكبير. وذلك بكون الإنسان يرفع يديه فيبتدئ التكبير عند رفعه ثم لا ينتهي إلا وقد انتهى من تكبيره. هذه كلها أوجه وقد جاءت فيها الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث ابن عمر من رفع عليه الصلاة والسلام ثم تكبيره. فحديث ابن عمر أنه رفع ثم كبر، رفع يديه حيال أذنيه أو فروع أذنيه، أو وفي الرواية الثانية حيال منكبيه ثم كبر، وثم تقتضي العطف بالترتيب. قالوا فيكون التكبير بعد الرفع. والوجه الثاني الذي هو وجه التشريك بينهما أو وجه المتابعة، هذا جاء في حديث وائل وغيره في رواية السنن، والأول في الصحيح هو حديث ابن عمر. لكن العلماء رحمهم الله بالنسبة لكونه يكبر قبل أن يرفع، قال الحافظ ابن حجر لا قائل به، لا يعلم قائلا يقول بالتكبير قبل الرفع. وهذا له نكتة عند العلماء رحمهم الله، قالوا إن الإنسان الأفضل للإمام أنه ينتبه لأحوال الناس، خاصة في حال بعد الناس عن الإمام، فإن من الناس من يسمع الصوت ولا يرى الشخص، ومنهم من يرى الشخص ولا يسمع الصوت. فالشخص الذي هو في أقصى الصف، خاصة في المواضع التي لا يكون فيها الجهاز موجودا، يكون يرى شخص الإمام ولا يسمع صوته، فإذا رفع يديه ظن أنه دخل في حرمات الصلاة وكبر، فربما سبق المأموم الإمام بالتكبير في هذه الحالة، كما لو كان في آخر الصفوف ويرى شخص الإمام، كما هو الحال في الأرض المنحدرة أنه يرى شخص الإمام، أو يكون الإمام مرتفعا قليلا فيراه يرفع يديه، فمجرد ما رفع رفع هذا وقال الله أكبر، فيسبق تكبيره تكبير الإمام، خاصة إذا لم يسمع الصوت. وقالوا أيضا من الناس من يسمع الصوت ولا يرى الشخص، ككفيف البصر، أو من هو بمنأى لا يستطيع أن يرى الإمام، فإنه يعتبر الصوت ويسمع صوته، كما في الصف الرابع والخامس في الصحراء ونحوها، ربما أنه خفي عليه صوت الإمام. ولذلك الأفضل والأولى قالوا للإمام حتى لا يعرض صلاة الناس للبطلان بتقدم التكبير عليه، قالوا أن يجمع بينهما حتى لا يكون سبق، ما دام أن السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بينهما. ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين. ويسمع الإمام من خلفه يعني تكبيرة الإحرام، وذلك لأن تكبيرة الإحرام تنعقد بها الصلاة. وقال العلماء إنه لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام أو سبقه بالسلام بطلت صلاته، خاصة على مذهب من يرى اتصال الصلاة المأموم والإمام كما درج عليه الحنابلة ومن وافقه، أنه لو سبق تكبير المأموم للإمام على الإمام بطلت صلاته ولم تنعقد له. ولذلك يقولون إنه ينبغي عليه أن يتحرى، فإذا كان المأموم مطالبا بإيقاع تكبيره بعد تكبير الإمام فإنه ينبغي على الإمام أن يرفع صوته حتى ينبه الناس. وهنا مسألة عند العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، إذا كان الإمام قلنا إن الإمام يرفع صوته بالتكبير، فالمأموم هل ينتظر حتى ينتهي الإمام من تكبيره ويكبر أو يوافق الإمام في التكبير؟ اتفقوا على أنه لا يجوز أن يسبق الإمام، أجمعوا على أن المأموم لا يجوز له أن يسبق الإمام فيكبر قبل تكبير الإمام، ولكن اختلفوا لو أن المأموم ساوى الإمام فكبر مع تكبير الإمام، هل هذا هو السنة أو السنة أن ينتظر إلى أن يكبر الإمام ويكبر بعده؟ وجهان للعلماء. فذهب جمهور العلماء إلى أن السنة أن يكبر المأموم عقب تكبير الإمام، وذلك بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. بين قوله فإذا كبر أي فرغ من التكبير، فكبروا أي أوقعوا تكبيركم بعد تكبيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني إني قد بدنته، فدل على أن المأموم في الأصل كما أنه في الفعل يوقع بعد الإمام كذلك أيضا في القول يوقع بعد الإمام، ولقوله في الرواية الثانية ولا تكبروا حتى يكبر. هذه الثلاثة الأوجه اقتضت أن يقع تكبير المأموم بعد تكبير الإمام، ولذلك قال أصحاب هذا القول وهم الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، قالوا تحرم مسابقة الإمام وتكره موافقته، تكره لهذه الحالة، ما قالوا تحرم لأنها حالة بين الحلال والحرام، بين الحلال وهو كان توقع بعده وبين الحرام كونك تسبقه. ولذلك عبروا بالكراهة كما نبهنا عليه غير مرة أن مسلك بعض الأصوليين أن المكروه يجعله المرتبة بين الحل والحرمة. أما بالنسبة لفقهاء الحنفية فقالوا السنة أن يوقع المأموم تكبيره مع تكبير الإمام، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبر، والفاء تقتضي العطف مع المقارنة. قالوا كما تقول جاء محمد فعم، بمعنى أنهم يكاد يكونان متصلين ببعضهما. قالوا هذا يدل على أن تكبير المأموم يكون مع تكبير الإمام، ولا شك أنه حمل مجازي، لأنهم قالوا إذا كبر بمعنى شرع في التكبير، كما يقال أنجد إذا دخل نجدا أي بدايتها، وأتهم إذا دخل تهامة وإن لم يكن قد بلغ آخرها، هذا معروف في لغة العرب. قالوا فقوله إذا كبر يعني ابتدأ التكبير، فكبروا أي اسحبوه في التكبير، هذا وجه الحديث عندهم. ويلاحظ أن كل منهما يتمسك بسنة. والحقيقة الذي يترجح ويقوى من جهة النصوص والنظر أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام، وعلى هذه المسألة تفرع قولهم بالسلام، ولذلك تجد بعض من يميل إلى هذا القول يسلم مع تسليم الإمام. ولا شك أن هذا له وجه من السنة بناء على أنهم يرون أن العطف في هذه اللغة وهذا الوجه يقتضي المقارنة، وإن كنا قد قلنا إن الصحيح أن يأتي بعده، لكن ما دام أن الإنسان يتأول وجها من السنة فلا إنكار، ولكن الصحيح والأقوى أن يوقع فعله بعد فعل الإمام. نعم. كقراءته في أولتي غير الظهرين. الجهر بالتكبير على حالتين، الحالة الأولى المبالغة في الجهر فهذه مكروهة، وهي أن يبالغ في رفع صوته إلى درجة تجحفه بنفسه وقد تزعج من وراءه من المصلين، فإن الصلاة خشوع وخضوع وسكينة، وينبغي للأئمة دائما أن يتعاطوا مراتب الكمال وأنسب الأحوال حتى يكون ذلك أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأشتهى بالعبادة التي يتلبسون بها. ولذلك لا يبالغ بالتكبير في صوت فيه مبالغة في الرفع بما فيه من الأذية والإجحاف بالنفس. والسنة في الشرع في الذكر أن الإنسان لا يبالغ، كما قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وقال تعالى واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فقالوا المبالغة في رفع الصوت إلا ما ورد النص به، مثلا كالتلبية ترفع صوتك حتى تبالغ بها لا حرج، لأنه قال ما بلغنا حد الرفع حتى بحث أصواتنا، وهذا لا شك أنه ورود السنة به ومقصوده في العبادة. فقال عليه الصلاة والسلام الحج العد والسج، هذا ورد فيه مقصود، لكن بالنسبة للأذكار تبقى على الأصل من تحري السنة وعدم المبالغة في الرفع، فيرفع صوته على الحالة الثانية وهي الرفع المعتبر الذي يسمع به من وراءه، وبناء على ذلك إذا حصل مقصود الشرع من الإعلام فإنه يقتصر عليه المكلف. من هنا كان من الخطأ ما يفعله البعض حينما يأتي مثلا والناس مثلا في المسجد ويريد أن يصلي تحية المسجد، فتجده يكبر تكبيرة الإحرام بلفظ مزعج وملفت للأنظار، ولربما يشوش على غيره ويجعل الناس يلتفتون إليه من غرابة ما وقع منه. والصلاة كما قلنا فيها سكينة وفيها خشوع، فينبغي للمصلي أن يتحفظ لأذية الناس بها. كقراءته في أولتي غير الظهرين. كقراءته في الأوليين من غير الظهرين، المراد بالظهرين العصر، الظهر والعصر، وهذا من باب التغليب كالعمرين والقمرين، المراد بهذا التغليب. والمراد بهذا بقوله رحمه الله كقراءته أن يجهر بالتكبير، أعني تكبيرة الإحرام، كما يجهر بقراءته في الأوليين من صلاة المغرب والعشاء وكذلك الفجر وكذلك صلاة الفجر. فهذه هي السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، يجهر في الأوليين من العشاء وكذلك المغرب وفي صلاة الفجر كلها. من فضلك اقلب الشريط.